الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. ما شاء الله. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جزاك الله خيرا. صدق الله العظيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها وقال نسوة في تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج ما شاء الله وقالت اخرج عليهن فلم لله ما هذا بشرا الله أكبر وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الله جزاك الله كل خير. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة عصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه سبحانه ما شاء. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل جزاك الله كل خير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جزاك الله كل خير والبحة جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله.